قبل اختيار المخلوق، لأن اللغة مختلفة عن المخلوق، فالتالي هو نحن نجهل لأن هذا عالم غيب غيب عن عقول، غيب عن عقولنا وأفهامنا وحواسنا، فلا نعمل فيها لا بعقل ولا اجتهاد ولا حس ولا غيره، وإنما نقف وقوفا كليا على ورود الخبر. الخبر أثبت نثبت، الخبر نفى ننفي، الخبر جاء مجملا على إجماله، الخبر جاء مفصلا على تفصيله، لا نزيد ولا ننقص، وإنما تقدر بقدرها، لا يزاد عليها ولا يقاس عليها أبدا. هذا هو الأصل في باب الاعتقاد. فإياك أن تتحير عند أسئلة هؤلاء المشاغبين، وما أكثرهم في هذه الأيام. نعم. إن شاء الله. تقول السائل: هل يجوز لبس عباءة الكتف للنساء؟ إذا كان على شروطه، على شروط يعني ملابس النساء وتستر النساء، فجائز أن يكون واسعا، ما هو ضيق لا يظهر شيئا. أما كون الكتف أنه يظهر، حتى العباءة العادية التي توضع على الرأس تستطيع أن تعرف من وراء المرأة عرض كتفيها، لأنه ينزل من الرأس إلى الكتف ومن الكتف ينزل، فالأمر لا شك أقول على ما فيه من التيسير، لكن يعني لا يبالغ فيه مثل ما يعني نرى في هذه الأيام. فالأصل أن يكون فضفاضا، يعني ما هو ذات لون من الألوان، ولا هو معلم يعني زخارف وغيرها، وأن يكون واسعا فضفاضا، فجائزا إن شاء الله. يلا بسم الله. ما أعرف حنا أظن كيف؟ إيه نعم. طيب اقرأ، اقرأ من الأول وبعدين تعال هنا وشيء مثلنا. يقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين، وقول الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم، فتعبوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. قال ابن القيم: قال غير واحد من السلف: لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمل فعبدوهم. وعن عمر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد تقول عبد الله ورسوله. وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. ولمسلم عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون. قالها ثلاثة. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه. بعد، نكمل هذا الباب الذي وقفنا فيه عند قول عمر وحديث عمر رضي الله تعالى عنه، وذكرنا فيما سبق يعني نجمل شيئا حتى نربط الباب ونربط الأدلة ببعضها في هذا الباب العظيم، باب ما جاء في أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. وقلنا كأنه أراد رحمه الله أن يختم ببيان الأسباب المتعلقة في كثير من الأفعال والأقوال الشركية التي ذكرها في الأبواب السابقة من الاستغاثة والاستعاذة والذبح والنذر وغيره عند قبور الصالحين. مراده رحمه الله بهذا الباب، لذلك قال باب ما جاء أي من الأدلة التي هي سبب فيما يفعله كثير من أهل الضلال والانحراف في هذا الباب، سببه الغلو في الصالحين أي الغلو في محبتهم لا شك. وأراد رحمه الله بيان السبب، سبب كثير من أخطاء الناس أقول عند القبور ومع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، سببه هو الغلو والعياذ بالله. لذلك يريد التنبيه في معرفة الأسباب. وأما ليس مراده أن سبب الكفر في بني آدم هو الغلو، لا، الأسباب كثيرة كما ذكرنا كما تقدم، أسباب كفر بني آدم أسباب متعددة كثيرة جدا، الغلو منها، ولكن ذكرها كما ذكرنا يريد أنها تخص بشيء من الاعتناء لأنها تغلب كثيرا ولأن من يمارسها لا يتنبه لها، بخلاف كفر المعاند والمخالف والحاسد والمتكبر والباغي والمعرض عن دين الله، هذا يدرك في نفسه بينه وبين نفسه أنه على خلاف الحق. وأما صاحب الغلو فإنه لا يتنبه أبدا، بل يستمر إلى أن يصل إلى الكفر والعياذ بالله ويمارس الكفر وهو يحسب أنه يحسن صنعا، لذلك يقع فيه كثير من الناس من حيث لا يدري. الشاهد حديث عمر رضي الله تعالى عنه حديث مهم جدا، حديث يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. ولعل أشرنا أظن في هذا إلى الكاف هذه وتلاعب أهل البدع بالألفاظ الشرعية، أهل البدع عندهم أساليب كثيرة جدا في رد النصوص وليها، نعم، وصرفها عن حقائقها. من أساليبهم الادعاء بأن أخبار الآحاد لا يحتج بها في الاعتقاد، أخبار الآحاد لا يحتج بها في الاعتقاد، وبهذه البدعة استطاعوا أن يردوا كما عظيما جدا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن غالب أحاديث النبي بما يزيد على 90% من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم هي أخبار أحد، فقالوا هذه الأخبار لا يحتج بها في الاعتقاد وإنما يحتج بماذا؟ بالمتواتر. فاخترعوا هذه البدعة، التقسيم بين النصوص من بين متواتر وآحاد، حتى يردوا كما عظيما من هذه السنة النبوية المطهرة. بقيت النصوص المتواترة من الأحاديث وكذلك القرآن، لأن القرآن كله متواتر، فاخترعوا بدعة تعالج هذا الجانب الآخر اللي هي إيش؟ المتواتر، وهو التأويل. قالوا النصوص عبارة عن كلمات، والكلمات تتركب من الألفاظ، والألفاظ وضعها العرب أصلا لعدة معان، لذلك النصوص تنقسم كما أنها تنقسم في طريقة ورودها إلينا إلى متواتر وآحاد بالنسبة لعدد الرواة. قالوا أيضا النصوص في دلالتها على المعاني تنقسم إلى قسمين، يحبون دائما إيش؟ التقسيم، يقسم وبعد ما يقسم شو يسوي؟ يلعب لعبته مثل ما يقولون. التقسيم أولا كأنك يا أخي النصوص من حيث دلالتها على المعاني، إذن تقسيمات النصوص عندهم كم نوع؟ نوعان. النوع الأول تقسيم يتعلق بإيش؟ بورود الخبر إلينا، ورد لنا عن طريق التواتر ولا عن طريق الأحاد. هذا نوع. النوع الثاني من التقسيم قال لا، النص يدل على معنى، دلالة النص والألفاظ في هذا النص على المعاني أيضا تنقسم إلى قسمين. في ألفاظ تدل على معان دلالة قطعية، وفي ألفاظ تدل على معان دلالة ظنية. نفس الكلام اللي قالوه في المتواتر والأحاد، قالوا المتواتر يفيد القطع والأحاد يفيد الظن، نفس القطع والظن جابوه، قالوا لفظ يدل على معناه دلالة قطعية. أعطونا مثال، قالوا مثلا تلك عشرة كاملة، كلمة عشرة، عشرة ايش تدل عليه؟ تدل على العشرة، لا هذه ولا تزيد واحدة وراها، عشرة يعني. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، لا قالوا ثلاثة دلالتها على معناها قاطعي. طيب قروء، قال شوف القروء دلالة ايش؟ ظنية، لأن القرء في اللغة يدل على الطهر ويدل على الحيض، ها القرء في اللغة، لذلك اختلف الفقهاء في هذه الآية، ها بعضهم قالوا المطلقة تتربص يعني تتريث يعني تبقى في عدتها ثلاثة حيض، بعضهم قال لا ثلاثة أطهار، لأن الكلمة تحتمل المعنيين. قال فإذا كانت الكلمة تحتمل معنيين وأكثر فهذه دلالة ظنية، وإذا كانت الكلمة لا تحتمل إلا معنى واحدا فهذه هي الدلالة القطعية. ما هي الكلمات في لغة العرب التي تدل على معنى واحد فقط؟ ما عندهم إلا الأرقام والأعلام. وكلم الله موسى تكليما، موسى يعني موسى، لا عيسى ولا إبراهيم. طيب هل الأحكام الشرعية والأخبار الغيبية في النصوص الشرعية يعني تقف عند الأرقام والأعلام؟ لا يناط أصلا حكم شرعي بإيش؟ بالأعلام. دائما الأحكام الشرعية الوعد والوعيد يناط بالأوصاف لا بالأعلام. لذلك هذا الباب، باب التأويل، هو من أخطر الأبواب التي زينها أهل البدع لأنفسهم ومن ثم اعتمدوها في التلاعب بالنصوص الشرعية. فكل ما يجي عند كلمة سواء في العقائد أو في الأحكام، مثل الكلمة لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، قالوا كما الكاف، كاف ايش؟ المماثلة، يعني لا تكونوا يا أمة الإسلام مثل النصارى في مدحهم وإطرائهم لعيسى. أنت تفكر أنهم ما شاء الله كلام زين جميل، لا، كيف متى نكون مثل النصارى؟ قال انتبه، الحديث فيه هذا الوعيد الشديد وفيه النهي، الوعيد والنهي يتناول من صار أو من أطرى على محمد مثل إطراء النصارى على عيسى. ما هو؟ بأن تزعم بأن محمدا ابن لله تبارك وتعالى، لأن النصارى ماذا قالوا؟ قالوا عيسى ابن الله. فالمثلية لا تتحقق إلا إذا قلتم في محمد أنه ابن، أما غير كلمة ابن ها فالميدان واسع، قل ما شئت في محمد، قل فإن من جودك الدنيا وبرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، ما في مانع. أنت قلت إن محمد ابن، إذا أنت إيش؟ ما ماثلت. هذه المثلية زعموها أن الكاف، لأن الكاف في اللغة إما تكون كاف مثلية أو كاف يعني قياسية مشابهة، ها فيها نوع من المشابهة، لأنه مثل ليس من يعني كلمة مثل ها أدق وأخص من كلمة الشبه والقياس. فالجواب أنه لا لا أبدا، لا يلزم من شمول النهي والوعيد في هذه النصوص أن نقول في محمد ما قالته النصارى في عيسى من أنه ابن على وجه الخصوص. لا، أي أمر قلته في لذلكم يستشهدون بماذا؟ يقولون شوف الله عز وجل ماذا قال في القرآن: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. صحيح كلام مدلك، نكمل: إنما المسيح عيسى بن مريم، يعني الآية خاصة بما بألا تقولوا مثل قول النصارى ها عندما قالوه في عيسى نسبة إلى الله تبارك وتعالى. الجواب نقول لا، هذه الآية صحيح في بعض النسخ، لكن في بعض النسخ الإمام محمد رحمه الله يعني كتب آية أخرى عند بعض النساخ: قل يا أهل الكتاب، آية أخرى، وبعدين القرآن يفسر بعضه بعضا. نعم ممنوع أن نقول في محمد أنه ابن الله، لكن أيضا بقية أنواع الغلو والألفاظ الغير شرعية والغير صادقة في حق الله عز وجل وعلاقة محمد بالله عز وجل أيضا غير جائزة. المسألة أعم. ففي آية أخرى: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء على عمومها. لا تعني إيش ما قالته النصارى في عيسى، لا، الكلام عام. فهذا هو الأصل: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، ليست من باب المماثلة، وليس النهي والنفي للمماثلة، وإنما للمطلق المشابهة والمقايسة في إعطاء وصف أو الاعتداء على حق من حقوق الله تبارك وتعالى أو القول على الله بلا علم. هذا كله داخل في هذا. فالشاهد هذا النوع من التلاعب، يجون عند الكلمات ويقول لك شوف هذه الكلمة كذا معناها وذي الكلمة كذا، إذا تفسيرها كذا. هذا النوع هو أوسع أبواب أهل البدع في التلاعب في النصوص الشرعية وتغيير الأحكام الشرعية والعياذ بالله. نعم. فالشاهد الحديث حديث عمر على عمومه: إياكم والغلو. نعم. ولا شك التنبه إلى الاتعاظ، كون نبهت إلى الأمم السابقة مو معناه أنك تقف عند أقوال الأمم السابقة. إن قلت أو قلت ما شابه ذلك من الغلو أو القول بغير حق على الله تبارك وتعالى، أو أعطيت رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من حقوق الله تبارك وتعالى في الربوبية أو في الألوهية. نعم. الشاهد أقول اللفظ يبقى على عمومه ولا شك. وهذه الكلمات الغلو والإطراء والتنطع اللي جاءت في هذه الأبواب كلها لا شك هي متقاربة المعاني، بينها فروق لا شك، ولكن كلها مدارها على مجاوزة الحد الشرعي والغلو، فهي الوصف يعمها ويشملها جميعا بغض النظر عن كاف المشابهة التي زعموها قبحهم الله. الشاهد أيضا من فوائد هذا الحديث العظيم أن الاتصاف بالعبودية في علاقة العبد المخلوق مع ربه تبارك وتعالى هي أعظم الأوصاف التي يستحقها المخلوق في علاقته مع خالقه تبارك وتعالى والمربوب مع ربه تبارك وتعالى، وهي من أعظم المدح والمراد هنا من صفة العبودية العبودية الاختيارية، لأن العبودية عبوديتان: عبودية اضطرارية وعبودية اختيارية. والمدح لا يكون إلا على الأفعال الاختيارية، وأما الاضطراريات فلا مدح فيها، وإنما المدح والذم فيها على نتائجها، نعم، وعلى عواقبها. وأما ما يمدح لذاته أو يذم لذاته فهو في الأفعال أو في العبوديات الاختيارية. والله عز وجل مدح محمدا عليه الصلاة والسلام لأنه حقق العبودية الاختيارية في علاقته مع ربه، في العبادة، في الدعوة، في نعم، في حب الله وتعظيم التي كل هذا لا شك قد حقق أسمى المراتب وأعلى المقامات، لذلك استحق صفة العبودية، وهي أعلى وأكمل ما يستحقه العبد مع ربه تبارك وتعالى لا إله إلا هو. لذلك يقول العلماء: انظر سبحان الذي أسرى بعبده، ما قال بخليله ولا بحبيبه، ها بعبده. يقولون في أعظم المقامات وفي أكمل المقامات ذكر الله عز وجل محمدا بهذه الصفة: ولما قام عبد الله يدعوه، مقام الدعوة والقيام بالواجب بالحق الذي أوجبه الله عليه وأدائه على أكمل الوجوه، وصفه الله عز وجل بالعبودية. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام: فقولوا عبد الله، إنما أنا عبد. ولا شك أنه حقق العبودية كما ذكرت الاختيارية، فهو يعني يمدح نفع أعلى المدح هذا في بين مقام أو بين العلاقة بين العبد وربه وخالقه سبحانه وتعالى لا إله إلا هو. نعم. وهنا أيضا واضح جدا التحذير الشديد من نبينا عليه الصلاة والسلام عن مطلق مشابهة الكفار. إياك والاغترار بأن المشابهة فقط ممنوعة، وين أن تقول أن محمدا ابن الله، لا، مطلق المشابهة. لذلك جاءت نصوص كثيرة جدا في الكتاب والسنة تنهانا وتنهى الأمة عن مطلق أي نوع من أنواع مشابهة الكفار في أمر من أمور دينهم، هذا محرم. والنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من هذا، خاصة إذا تدبرت وتعقلت. شوف المقام اللي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث الذي يأتينا بعد هذا، شوف الحديث العظيم. وقال، وهذا عن ابن عباس، ذكر عبد الله بن عباس في عند الانطلاق من مزدلفة، فأمر ابن عباس وندبه أن يلقط له الحصى، فلقط له 7 حصيات. ثم يقول: فلما وضعتها في كفه عليه الصلاة والسلام نظر إليها قال: نعم، بمثل هذا قرن. ثم قال: وإياكم والغلو. يعني حديث إياكم والغلو هذا مكانه، مكانه إيش؟ ها، حجم الحصى اللي تلقطها حتى ترمي بها الجمرة، جمرة العقبة يوم العيد من أعمال الحج. طيب حصى، والحصى هذا بيرمى على الحجر، لو كبر شوي إيش بيصير؟ حتى بعض الناس يقول لما شوي تكون أكبر وخاف أنت من بعيد، اللي أكبر فعلا تصل إلى المكان، فيها قوة بحيث أنها تصل إلى الهدف، أما الصغير يمكن الهوى حتى يطيرها. لا، قال: بمثل هذا فرموه وإياكم والغلو. إياكم أن تأخذوا حصيات أكبر من حصى الخز كما وصفها ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وإياكم والغلو. وقالها 3 في رواية: إياكم والغلو، إياكم والغلو، إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. حصى هو الغلو في الدين، وإن كان في الحصر. غيرها لا شك المسائل الأخرى، مسائل العبادات أعظم بكثير، الصلاة الصيام الزكاة، مسائل العقائد أركان الإيمان أعظم بكثير جدا من قضية الحصر. فإذا كان هذا التحذير من الغلو في الحصر ففيما عداها من بابي بل وأعظم، ينبغي التحذير أكثر والحذر أعظم. الاستحسان لا يقبل، الدين ما ثبت عن الله وعن رسوله وعن الصحابة، وما لم يثبت فليس بدين. فالابتداع والزيادة على المشروع هذا كله من البدع والعياذ بالله، ومما يدخل في هذا الحديث العام ولا شك. وكذلك من كان قبلكم يعني من الكفار، من اليهود، من النصارى، من غيرهم، الأمم كلها ما أهلكهم أو سبب هلكتهم هذا السبب الذي أراده المصنف، سبب كفر بني آدم، وإلا فالأسباب كثيرة. إذن الباب وترجمة الباب مقتبسة منين؟ من حديث رسول الله، فانظر رحمه الله حسن تصنيفه وحسن ترجمته. نعم، فإنما أهلك من كان قبلكم، أسباب كثيرة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال الغلو، وإلا فالأسباب أسباب الهلاك كثيرة جدا، ولكن الغلو من أعظم هذه الأسباب للعلة التي ذكرنا قبل ذلك، وهي عدم الانتباه إليها. الشاهد أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا شك على عمومه، لذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وهذا عام في جميع أنواع الغلو. والغلو معناه الزيادة، كل شيء تزيد في أمر الدين لا شك من العقائد والأعمال والأقوال هذا عام، أي في جميع أمور الدين. بل وأشار ابن القيم إلى حتى أمور الدنيا الغلو فيها سبب من أسباب الهلاك والعياذ بالله. لا ينبغي، الاقتصاد من أعظم أسباب السلامة والفوز والنجاة والنجاح، والغلو والعياذ بالله هو سبب كل شر وهلاك في الدين والدنيا، في الدين والدنيا. نعم. ثم يقول رحمه الله: ولمسلم عن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون. ثلاثة، نفس الأمر الذي قلنا: التنطع، الغلو، والألفاظ هذه كلها، الإطراء كلها بابها واحد، أي مجاوزة الحد الشرعي، مجاوزة الحد الشرعي. والكلمات لا شك متقاربة في معناها، والعلماء ذكروا صورا كثيرة للتنطع والتعمق والغلو، منها وهذا الكلام اللي قلنا قبل قليل ما أشار إليه ابن القيم رحمه الله حتى في أمور الدنيا. يقول: كثير من الناس يمتنعون عن المباحات. تقول له ليش؟ إيش يقول؟ يقول جهد، يقول يعني يمنع نفسه من كثير من المباحات. لا شك الغلو في المباح ما هو مطلوب، مذموم. الزيادة في المباحات مذمومة، لكن أيضا أقول تركها والامتناع عنها بالكلية أيضا ممنوع. الاقتصاد والاعتدال في جميع الأمور الدينية والدنيوية هو الأصل في دين الله تبارك وتعالى، لا إله إلا هو. بعض الناس يمتنع عن التداول، يقول له خطأ، التداوي أمره بين المباح وبين المشروع، والمشروع منه المسنون ومنه الواجب، كل يقدر بقدره. فتنبه، لا تترك هذه الأمور، لا تمتنع عنها. نعم، فالامتناع عن المباحات من الطعام والشراب والمساكن، بل بعضهم يمتنع عن الزواج. لا شك، فمن رغب عن سنتي فليس. نعرف قصة الثلاثة. نعم، فلذلك لا شك أن الزهد كون القلب لا يتعلق بهذه الأمور الدنيوية. أما أنك تحارب نفسك والنفس تميل إليها وأنت تمنع نفسك عنها وربما يعني تصاب بأدواء وأمراض يعني نفسية وغيرها، هذا لا شك أنه ممنوع ومذموم. كذلك كثير من الغلاة عندهم غلو كثير جدا والعياذ بالله في المسائل العقلية وعرض النصوص الشرعية على القواعد العقلية، غلوا في هذا وتنطعوا وزادوا زيادة عظيمة. نعم العقل له دور والعقل يحتج به في دين الله تبارك وتعالى، والعقل يعني مناط التكليف ومناط الفهم عن الله عز وجل، ولكن الغلو الإغراق في تقديم العقل وعرض النصوص على العقل لا شك نتائجها وخيمة والعياذ بالله، كما رأينا في كثير من هؤلاء في المعتزلة وغيرهم. فالتنبه لذلك الغلو في جميع جوانبه لا شك أنه مذموم. علم الكلام بعضهم غلا غلوا عظيما في هذا الجانب والعياذ بالله، القواعد الكلامية الجدلية المنطقية الفلسفية الغلو في نعم استفد منها، استخدمها في الاستفادة من النصوص الشرعية، أما تجعلها قاضية حاكمة مقدمة على النصوص الشرعية لا، هذا غلو والعياذ بالله. فلا بد من التنبه في هذه الأمور وغيرها في جميع المسائل، مسائل أمور الدين وأمور الدنيا كلها. نعم، والإمام النووي رحمه الله ذكر أيضا أن كثيرا من المتكلمين يعني من أصحاب اللغة تراه يتعمق ويتقعر في كلامه ويتشدق في الألفاظ وغرائب الألفاظ، يبي يغرب يبي يخليك إيش قال هذا، ما الله أكبر، هذا ما شاء الله متبحر، هذا لا، هذا كله غلو والعياذ بالله. وكذلك كثير يلجأ إلى مثل هذه الأساليب في أبواب الإعراب والصرف والنحو، هذا كله من الغلو، هذه وسائل يستفاد منها ويعني ينتفع بها في النصوص الشرعية وغيرها، أما أنها تقدم أو أن يزاد فيها والعياذ بالله لا شك. حتى أن بعضهم يستعمل مثل ما قلنا كلمات يعني يسميها العلماء قديما كلمات وحشية، الألفاظ الوحشية يعني لفظ يستوحش منه الناس لا يعرفه لأنه ما هو بدارج، يترك الدارج ويروح يجيب كلمات إيش طيب خليك تستعمل الدارج يعني لماذا، لكن يريد أن يشار إليه والعياذ بالله. هذا الغلو كله مذموم، كان في باب اللغة، كان في علم الكلام، كان في العقليات، كان في الجدليات، كان في الزهد، كان في المباحات، كان في المسنونات، كان في الواجبات، كان في العبادات، كان في العقائد، كان في الأذكار، في كل شيء مذموم. إياكم والغلو على عمومه، وإياك أن تلتفت إلى بعض ما خصه أهل البدع، خصوا هذا اللفظ، قالوا هذا إياكم والغلو في بعض الجوانب وقيدوها بقيود والعياذ بالله وشروط أفسد النص. وهذا كله مثل ما قلنا من باب شنو، من باب التأويل والعياذ بالله. ثم ذكر المسائل رحمه الله، تفضل يا شيخ. يقول المؤلف رحمه الله تعالى فيه مسائل، الأولى أن من فهم هذا الباب وبابين بعدا تبين له غربة الإسلام ورأى من قدرة الله لا شك، لأن هذا الباب في الأسباب عما ذكر من الأبواب المتقدمة، أربط هكذا يا عبد الله، هذا الباب والبابين بعده هذه كلها في أسباب الوقوع في الشرك، أنه من أعظم أسباب الوقوع في الشرك سبحان الله الزيادة في الدين. طب واحد يقول زيادة الخير، لا لا لا، زيادة الخير إلا في الدين، الدين لا، أمور الدين، أمور الطاعات، أمور العبادات، الأمور المقيدة، بل وإحنا قلنا الآن حتى في أمور الدنيا الزيادة تفسد كما النقصان، ها مفسد كذلك الزيادة تفسد. فإياكم والغلو على عموما، فالشاهد هذا الباب والبابين اللذين بعده كلها جعلها رحمه الله في ماذا؟ في الأسباب، أسباب الوقوع في الشرك والكفر والمروق عن الدين الغلو. شوف الخوارج في ماذا غلوا؟ فيما يجب شرعا، في الوقوف عند نصوص الكتاب، في تطبيق حكم الله. أمر مشروع ولا ما مشروع؟ مشروع، ولكن غلو فيه. والغلو يعود بالمفسدة على فالغلو كله مذموم. انتبه. نعم، فهذا الباب والبابين اللذين بعده حقيقة ليش قال تبين غربة الإسلام؟ لماذا؟ لأن سبحان الله النصوص كثيرة جدا، ومثل ما يقول العلماء النصوص الشرعية والنصوص القدرية، يعني اللي رأيناه من أحوال الأمم كلها، سواء قوم نوح، اليهود، النصارى، كل كفرهم سببه ماذا؟ الغل. أرادوا خيرا، النية طيبة، النية طيبة، المقصد طيب، نعم المقاصد عظيمة جدا، ولكن المقاصد إذا لم تربط بالأفعال الشرعية والنصوص الشرعية تأتي بالفساد والعياذ بالله. ما لك عليك من لا عليك من نيتك وفعلك، لا بد من ضبط النية وضبط الفعل أيضا. النية تضبطها والفعل ما تضبطه لا ما ينفع أبدا. فأقول يعني ذكر العلماء سبب الغربة كثرة النصوص الشرعية في النهي عن الغلو والزيادة وتحديد الالتزام بما شرع الله وشرع الرسول والصحابة، وكثرة النصوص القدرية أحوال الأمم السابقة التي يعني قص علينا بها في القرآن والسنة وغيرها، بل أيضا فيما رأيناه من أحوال الأمم وأحوال الفرق كلها غلو، ومع ذلك سبحان الله ما زالت الأمة ها بالأعداد الكبيرة تقع في هذا الأمر. هذه الغربة، نصوص كثيرة، نصوص شرعية، نصوص قدرية، ومع ذلك سبحان الله الباب ها ما زال مكسورا لم يغلق، مع أن المفروض أنه مغلق منين؟ من زمان، بل في أواخر عصر الصحابة فتح وما زال إلى يومنا هذا. هذه غربة الإسلام، نصوص والناس تخالفها، قواعد والناس تخالفها، أخبار قصص لا نتعظ لا نعتبر أبدا، هذا لك هم مجانين، احنا لا احنا شوي نزيد لكن احنا مضبوطين، كل الزيادة كلها شر. نعم. وراء من قدرة الله وتقديمه قلوب العدل. نعم، لأن السبب الكفر هو الغلو بالصالحين، أحوال الأمة والعياذ بالله كلها بمثل هذه الوسائل الشركية، ومع ذلك في كثير جدا إلى الآن ايش يردد؟ الغربة العظيمة، الغربة الأعظم، يعني مو بس إن ما اتعظنا، لا، الغربة الأعظم أنك تجد كثير جدا من علماء السوء والضلالة ما زالوا يزينون هذه الوسائل، ما زالوا يزينونها ويمارسونها، بل جعلوها سنة وخلافها بدعة. والغربة هنا الآن، تجي تقول لهم لا تعظموا القبور، لا تغلوا، لا تبنوا على القبور، وهذه ايش يعني؟ وهذه يعني ما تحب الله ولا تحب الرسول ولا تحب الأولياء ولا تحب الأنبياء. سبحان الله، صارت السنة بدعة والبدعة سنة. هذه الغربة، كثير من علماء السوء والضلالة يدعون الناس إلى الوقوع في هذا الغلو، بل يعتبرون هذا الغلو دينا وشرعا، بل هي الصفوة والعياذ بالله، هي الصفوة والعياذ بالله. نعم. الثاني، معرفة أول شرك حدث على وجه الأرض أنه يشوف في الصالحين. لا شك من جهة الخبر نعم، والشرع والدين من جميع الجوانب، لأنهم ماذا يعني ماذا فعلوا؟ أرادوا إيش؟ الاقتداء والائتساء بمن؟ وحفظ ذكر هؤلاء الصالحين. النية طيبة ولا ما طيبة؟ النية طيبة والفعل جيد والفعل ما شاء الله ها؟ لكن سبحان الله هو الذي أوقعهم في ماذا؟ في الكفر والشرك والعياذ بالله. نعم. الثالثة، أول شيء غير به دين الأنبياء وما سبب ذلك مع معرفة أن الله أرسلهم. نعم، وعز وجل أرسل الأنبياء، وأعظم ما حصل فيه الغربة في دينهم الغلو فيهم. شايف؟ يعني الأنبياء المفروض أن النبوة والأنبياء عليهم الصلاة والسلام الأمان، لكن قلب الأمان إلى شر وشرك وكفر والعياذ بالله بسبب الغلو. لذلك إياكم والغلو، إنما أنا عبد الله ورسوله، فقولوا عبد الله ورسوله، فقولوا عبد الله ورسوله. نعم، هذا هو الأصل، تزيد والعياذ بالله ينقلب الأمن والأمان إلى شر وشرك والعياذ بالله. نعم. وبعدين طبعا الأمر تعدى الأنبياء اليوم، يعني بدأ مع الأنبياء واليوم يتعدى جميع الصالحين، بل أحيانا تراهم يعظمون قبورا للفاسقين. نعم، خلاص استحلوها. نعم. الرابعة، قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تردها. نعم، ليه؟ استحسان، اتباع للشيطان، لأن الشيطان زين، والشيطان لما يزين يزين عنده أدوات الزينة ولا ما عنده؟ مو في محلات اسمها أدوات الزينة تروحون له بالأعراس تزين البيوت؟ لا، الزينة وين؟ عند الشيطان، فزين لهم. سبحان الله، يقول لك إيش؟ الشرائع ترفضها، الفطر ترفضها، النصوص القدرية، النصوص الشرعية، كل ذلك. سبحانك ربي لا إله إلا أنت، ومع ذلك تركوا كل هذه الأشياء ومشوا وراء إيش؟ تزيين الشيطان. لأزينن لهم، لا إله إلا الله. وفعلا زين واتبعوا هذه الزينة والعياذ بالله. التزيين أعظم سلاح الشيطان، التزيين. والتزيين دائما مثل ما يقولون، شو اللي يحتاج إلى تزيين؟ الزين يحتاج إلى تزيين؟ حتى عندنا ايش يقول، المثل، الزين زين لو قعد من نومه، والشيخ شيخ لو كحل عيونه. الزين لا يحتاج الى تزيين. اللي يحتاج الى تزيين ما هو؟ الشر والشين. لذلك الشيطان قبحه الله، اوحى اليهم بامور وزينها على الرغم أنها تخالف النصوص الصريحة الصحيحة، ومع ذلك استحسنوه ثم فعلوه والتزموه. بل اليوم مو بس التزموه، اليوم اللي ينهى عنها وينكرها هذا مبتدع على غير الهدي. السنة بدعة والبدعة المعروف منكر والمنكر معروف. نعم. الخامسة، أن سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل، فالأول محبة الصالحين. نعم. والثاني فعل أناس من أهل العلم والدين شيئا أرادوا به خيرا، فظن من بعدهم أنهم أرادوا به غيرا. الانطلاق كما ذكر أهل العلم، ما من بدعة في هذا الدين قديما أو حديثا إلا وتجد أن أصل البدعة منطلق شرعي حق، ولكن هذا الحق انقلب إلى باطل بماذا؟ بالغلو، بالزيادة. بس حق هو حق، ولكن هذا الحق قال لك لا، خلينا نزودها شوي. طيب ليش تزودها؟ يبرر لك في الأول، يقول لك لأن الناس يا شيخ تركوا هذا الأمر اليوم، ولكل فعل ردة فعل، إما أن تكون مساوية لها وأقوى منها. حتى ترجع الناس يقول لك لازم احنا ايش؟ يعني شوي نزود، لأن الناس هجرت هذا الحق. فهجر الناس لهذا الحق كنا بس يعني بشوي الناس ما تسمع، لابد من الزخم الإعلامي ولابد من الزيادة في الاعتناء وغيره حتى على الأقل شوي نرجعهم إلى الحق. لا، هذه الزيادة راح تفسد، ما راح ترجع إلى الحق أبدا. لذلك الأصل الالتزام وقطع الابتداء وقطع الزيادة، اقطعها من الأول. وإياك أن تستحسن في دين الله تبارك وتعالى، أخطر هذا الجانب هو الاستحسان والعياذ بالله. نعم. وبعدين عدم التقليد أيضا، قال فعل أناس التقليد، هم فعلوا خيرا عندهم عليه دليل وعندهم الضوابط، لكن أنت بس تقلد، لا، هذا المقلد راح ايش يزيد. نعم. السابع، تفسير الآية التي في سورة نور. نعم. وكيف ها قالوا ايش ايش الآية اللي في سورة نور؟ وقالوا لا تذرن ها آلهتكم. الله أكبر، وصفوا هذه الصور والأصنام بأنها، الله، شوف كيف تزين تزين تزين حتى ها استحقت وصف ايش الألوهية. كيف ألوهية؟ أنتم كلكم تعرفون أن أجدادكم حطوها وهي صور لأناس مخلوقات، كيف المخلوق يصير إله؟ ها؟ كيف المخلوق يوصف بالألوهية؟ نعم، هذه النقطة يعني المهمة، ها، استحسان واستحسان واستحسان وزيادة حتى في النهاية وصفت بأنها لا تذرن آلهتكم، هذه هي الآلهة تتركوها، مصيبة. ها، صار الحق إيش؟ مصيبة. نعم. السابعة، جبلة الآدمي بكون الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد. حملها الإنسان، إنه كان ظلوما جهولا. أبدا، عندنا أن المسألة سهلة جدا، وهذا ما ذاك إلا من شدة ظلمه وجهله. نعم، لأنه دائما مثل ما قلنا العقول وذكر أهل العلم، يعني ليش يعني هذا الحق ينقص والباطل يزيد؟ ها؟ لأن الباطل في حوله إيش؟ يعني زينات كثيرة جدا، أو تبريرات عقلية، أو حكمة، أو مصلحة بزعمهم هم. المصلحة تقتضي كذا، والنصوص تقتضي كذا، والعقل يقتضي، ودائما الإنسان يميل مع الأمور التي فيها نوع من الزينة والمصلحة، والتي تميل إليها العقول. العقول يعني هذه الأمور تستميل العقول، تستميل العقول. لذلك شوف أهل الكلام لا يتركون كلامهم، أهل العقل لا يتركون إيش قواعدهم العقلية أبدا. عقل يا شيخ، حتى أنهم في النهاية بلا حياء ولا مستحى راحوا وصفوا طريقة السلف بأنها السلامة، ووصفوا طريقة الخلف بأنها العلم والحكمة. جريمة يا شيخ. نعم، هذه بالضبط يعني قريبة وأخت، ها، ولا تذرن آلهتكم، نفسها طريقة السلف كذا، لكن طريقتنا حنا هي الخلف، العلم والحكمة. نعم. الثامنة، فيه شاهد لما نقل عن السلف أن البدعة سبب الكفر. لا شك، البدعة سبب الكفر. الذين قالوا تعالوا نصور ابتدعوا بدعة التصوير والتماثيل، ها، هذه بدعة ابتدعوها، ما كان قبل ذلك أبدا، ابتدعوها. وهكذا البدعة، لأن البدعة يا عبد الله تشريع، وإن خفيت معالمها، كونك تبتدع يعني تشرع. نعم، وإن بررت يعني فعلتك وغطيت كلمة التشريع، والتشريع حق الله عز وجل وحق رسوله عليه الصلاة والسلام بالتبعية، فكيف تجعل لنفسك هذا الحق استحسانا أو مصلحة بزعمك؟ نعم. التاسعة، معرفة الشيطان بما تقول إليه البدعة ولو حسن قصد الفاعل. نعم، لذلك حسنها أول، ها، حسن المقصد في قلوبهم، ماتوا وكيف الآن بس كذا حزنانين، لا، لازم الآن إيش تسووا؟ شيء يحملكم دائما على تذكرهم، تتذكرونهم ومن ثم تفعلون مثل زين لهم هذه الأشياء فزينها واستحسنوا هذا التزيين، ثم بعد ذلك والعياذ بالله ها بل وتجد شوف سبحان الله إلى يومنا هذا وما زال يعني يعني خلوف هؤلاء أو خلوف أولئك في قوم نوح يقررون أن البدعة تنقسم إلى قسمين، بدعة حسنة وبدعة، أول يقول لك بدعة حسنة يعني النوع الأول البدعة إيش الحسنة، النوع الثاني البدعة السيئة. سبحان الله النصوص كلها تقول البدعة كلها إيش، وهو يقول لك لا لا واجب أنك تقسم البدعة إلى قسمين بدعة، وهو طبعا يقصد البدعة إيش الشرعية. نعم. العاشرة معرفة القاعدة الكلية وهي النهي عن الغلو ومعرفة ما يقول إليه. لا شك مطلق الغلو، وطبعا بابنا هذا باب خاص بالصالحين، فالغلو في الصالحين يعني فيها يا عبد الله مخالفة لما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإحنا لا شك القاعدة نحب الصالحين، الصالحين نحبوه وجوب، محبة الصالحين محبة أهل الإسلام محبة أهل الإيمان، لا وهكذا، وكل ما الإنسان زاد في صلاحه وإيمانه وأعلاهم الصحابة استحق الحب والولاء والنصرة والدعاء وغيره، ولكن سبحان الله الزيادة لا. صحيح اليوم يعني الصالح أو الأنبياء والصالحين والأولياء الناس مواقف، عندنا موقف شرعي لا بد نلتزم انتهى، لا نزيد ولا ننقص، لا نزيد ولا الزيادة تفسد والنقصان أيضا يفسد. نعم. الحادية عشرة لا إفراط ولا تفريط، القاعدة الاستقامة كما ذكر ابن القيم رحمه ابن تيمية رحمه الله على قول فاستقيم كما أمرت، أنت أمرت فاستقم على ما أمرت به لا تزيد. نعم خلي إقامتك واستقامتك على المأمور بدون زيادة. نعم. الحادية عشرة نظرة العقول على القدر لأجل عمل صالح. ليش؟ يقول أنا ما لي علاقة بصاحب القبر لكن أنا بس عندي عمل صالح. لا لا مجرد العكوف عند هذا القبر وعند قبر الرجل الصالح ها وسيلة إلى أن يمكن أنت ما تعبده لكن غيرك راح يشوفك ثم إيش يقتدى بك كما حصل في قوم من في قوم نوح. نعم. الثانية عشرة معرفة النهي عن التماثيل والحكمة في إزالتها لأن بقاءها سبب من أسباب تعظيمها وعبادتها. نعم. الثالثة عشرة معرفة شأن هذه القصة وشدة الحاجة إليها مع الغفلة عنها. الله أكبر أي قصة؟ قصة الصالحين بقوم نوح. نعم نعم مهمة جدا. لماذا؟ لأن شبه الأمة وحال الأمة ها قريب منها. انظر الى حال الامه كلها اليوم، هذا لك حطوا تماثيل وصور، هذا لا راحوا وين؟ عند القبر نفسه. فوقعوا في امرين عظيمين كما سياتي في الابواب القادمه ان شاء الله، فتنه الصور والتماثيل وفتنه القبر، زادوا على ما كان عليه قوم نوح. سبحان الله القصة لا شك لها شأن عظيم جدا، لكن المشكلة اليوم إذا قرأت هذه الآية وهذه القصة على يعني هؤلاء عباد القبور يقول لك يا شيخ اتق الله، هذا لكانوا على الكفر والشرك، أنت آيات المشركين تنزلها علينا النتيجة ها وهذا. عظموا صور الصالحين ثم عبدوهم وأنتم تعظمون قبور الصالحين، يعني لو شوينا بنتجرأ نقول هم أفضل منكم، هم أفضل منكم، لكن سبحان الله الباب واحد، الباب واحد، عظموا صور الصالحين لا تعظيما لكرموز وأنتم تعظمون هذه القبور، لما تعظيما لمن في القبور فالباب واحد. بل هذه النتيجة احنا شفناها من زمان واحنا شايفين النتائج. ها يعبدون هذه القبور ويتوجهون إليها بأنواع من العبادات والعياذ بالله. نعم. الرابعة عشرة وهي أعجب وأعجب قراءتهم إياها بكتب التفسير والحديث ومعرفتهم بمعنى الكلام وكون الله الحال بينهم وبين قلوبهم. هذا العجب، يعني العجب أن رغم قراءتهم لها والتفسير وكتب التفسير وكتب الحديث وكتب العقائد ومع ذلك سبحان الله ما ينزل المعنى على فعل نفسه. مصيبة يا شيخ. ها اي مصيبة. ايش تعمل في هذا؟ ايش ينفع فيه؟ عصاة عمر. نعم. وكون الله حال بينهم وبين قلوبهم حتى اعتقدوا ان فعل قوم نوح افضل عباده. هذا حال مثال الحال. والله يفعلون عين ما فعله قوم نوح ويعتبرون فعلهم اجل الطاعات والعبادات. لا وبعضهم يتحذلق ويتفلسف يجي يقول لك لا احنا لما نروح عند القبور ونرجو البركة، هذه كلمة البركة طبعا شقوا فيها القربة، هذه تكلمنا عنها زمانا لله الحمد انتهينا. يقول لك احنا لما نطلب البركة من القبر، وبعضهم يقول لا احنا لما نجي عند هذه الاماكن تحل علينا او تنهال علينا فيوضات روحانية. منين؟ يقول لك ما نعرف. مش مصيبة. طيب انا اجي معاك ما جاتني فيوضات روحانية، يقول انت مصيبتك انك ايش؟ ما هذا اللي داخلك الى الان، هاي اللي داخلك ايش؟ ما يعني ما وصلت. انت لو انك امنت بهذه الاشياء وامنت بكرامات الاولياء بمجرد ما تجي في فيوضات، هذه الفيوضات مليانة يا اخوان والله في كتب الصوفية في كتب الرافضة عندهم ان القبور وزيارات القبور والجلوس عند القبور والاعتناء بالقبور ويعني العكوف عند القبور تجعل فيوضات تنتقل من صاحب القبر فيوضات روحانية، لأن جسده مات لكن روحه إيش؟ حية ما زالت. ففيوضات روحانية تنتقل أو تجي يقول احنا نحس فيها. مصيبة لما يقول لك احنا نحس فيها، انت شو تقول له؟ تقول له انا ما احس، يقول لي طبعا لانك انت انت انت ما عندك ايمان بهذه الاشياء، كيف تجيك؟ ما تجي فيك الفيوضات. ونحن ودنا نحس بالفيوضات. فيوضات، شنو الفيوضات؟ هذا الشرك كله يا شيخ. فالشاهد هم يقولون هذه الفيوضات وهذه البركة وهذه الاشياء اللي تصير وكون الدعاء يستجاب ما قضية استقلال في اعتقادنا مع صاحب القبر او النبي او الولي، لا، فقط استشفاع وتوسل. نحن نتوسل الى الله لكن عن طريق هؤلاء. شوف احنا ما طلبنا منهم استقلالا، فهم لا، يعني نفعهم وضرهم ليس استقلالا وانما استشفاعا. وهذا يقول لك هو اللي يفرق بيننا وبين كفار قريش او بين قصة قوم نوح. كذابين. الله عز وجل حكى عن اولئك وعن هؤلاء وعن مشركي قريش انهم ما كانوا يعبدون الا ليقربوهم الى الله زلفى. كلهم هؤلاء شفعاؤنا، هذه الاصنام وهذه الالهة شفعاؤنا، نفس الكلام. لكن هو يجي يبرر لك انه احنا غير وهم غير، هذا لا كفار يطلبون ويسجدون ويعبدون استقلالا لاصحاب القبور والاولياء والانبياء، واحنا احنا لا، ما استقلالا، استشفاعا وسيلة وساطة. لا، هم ايضا كانوا استشفاعا ووساطة. كذبتم والله، عين فعلكم هو عين فعلهم. نعم. بل انتم اقبح. ليه؟ ليش اقبح؟ احنا احيانا نقول ان هؤلاء اقبح. ليش اقبح؟ ليش اقبح؟ ها؟ النصوص يا شيخ. صحيح الرسل كلهم بينوا، لكن اعظم الرسل بيانا من؟ محمد. ومع ذلك سبحان الله سقط هؤلاء كما سقط. ما لكم عذر انتم محمد؟ والله بيان محمد ما وراه بيان. بيان في القرآن، بيان في السنة، بيان كتب التفسير كلها كلها كل، ومع ذلك وقعتم. هذلك ممكن يعذرون، يعني قوم نوح كانوا قبل نوح، فعلتهم هذه قبل نوح، ما عندهم نبي يبلغهم ولا عندهم كتاب، فوقعوا في ذلك من باب التزيين والغفلة، وما عندهم من ايش يحذرهم وينبه. انتم عندكم محذرات لا تعد ولا تحصى، ومع ذلك تركتوا كل هذه المحذرات ورحتم وقعتم في العفرة. فانتم ايش اقبح. ها نعم. واعتقدوا ان ما نهى الله ورسوله عنه هو الكفر المبين للدم والمال. لا حول ولا قوة الا بالله. نعم. لذلك تراهم يعني من ينكر عليهم او ينصحهم في هذا الباب ينكرون عليه اشد الانكار ويصفونه باقبح الاوصاف. هذا اذا ما كفروك يا عبد الله، هذا اذا ما كفروك، لانك انت تكره الاولياء ولا تؤمن بالكرامات، وعدم الايمان بالكرامات معناها خالفت النصوص، واللي خالف النصوص يعني كافر. تكفيرك سهل، تكفيرك سهل جدا. نعم. الخامسة عشرة التصريح بأنهم لم يريدوا إلا الشفاعة. نعم. هذا قديم جدا كما جاء في الروايات والأحاديث والآيات. نعم. الآباء صوروا هذه الصور في قوم نوح طلبا لشفاعتهم، منزلتهم، جاههم، نأتشي بهم، نقتدي بهم، نفعل مثل فعلهم، نتذكر أفعالهم الجليلة الجميلة فقط. ما عندهم لا ربوبية ولا غيره، لكن بعدين. نعم. الثالثة عشر ظنهم أن العلماء الذين صوروا الصور أرادوا ذلك، أي أرادوا الشفاعة، أي أرادوا الشفاعة، لا أنهم أرادوا إيش الاقتداء والتأسي. نعم. السابعة عشر البيان العظيم في قوله لا تدروني تمرة النصارى ابن مريم، فصلوات الله وسلامه على من بلغ البلاغ المبين ونصح. النصيحة العظيمة أي إياكم وفعل النصارى في عموم الإطراء. انتبه حرف الكاف احذفها، حرف الكاف احذفها إذا تسوي إشكال عندك، ولا ما عندنا فيها إشكال. نعم. إياكم وأن تفعلوا مثل فعل النصارى الإطراء. والإطراء ما هو؟ قال لا تطروني قبل أن يقول كاف. ها؟ لا تطروني. الإطراء الزيادة في المدح، الزيادة في اللفظ، امدح بما جاء به، بما جاءت به النصوص الشرعية أكثر. لا. نعم. الثامنة عشر نصيحته إيانا بهلاك المتنطعين. الله أكبر. لأنها السبب الأعظم، لأن المتنطع يحسب أنه محسن، فمتى يترك؟ ما يترك. نعم. التاسعة عشر التصريح بأنها لم تعبد أحسان في العلم، فيها بيان معرفة قدر وجوده ومرارة فقده. نعم. لا شك العلم هو الفرقان، العلم هو الفرقان، ولم تعبد حتى نسي العلم. طبعا مات العلماء، العلم ينسى بموت العلماء كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فلا يبقى إلا الرؤوس الجهال فيسألون، ها، أو أنهم يعني يستقبلون الفتوى قبل السؤال فيفتون بغير علم فيضلون ويضلون والعياذ بالله. نعم. العشرون أن سبب فقد العلم موت العلماء. موت العلماء ولا شك. نسأل الله أن يعافينا وإياكم. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.